اسأل الله العافية أيضا لنفسك ولأهلك في دينك ودنياك، واعمل أيضا بأسباب السلامة. هذا البلاء الذي نزل بالمسلمين وهذا الوباء لا شك أنه يحتاج إلى احترازات ويحتاج إلى إجراءات، فخذ بأسباب السلامة التي نصح بها الناصحون من الأطباء والثقات من الأطباء، مع التزام التوجيهات، توجيهات ولي الأمر، لأن هذه التجمعات هي من أعظم أسباب انتشار الأمراض، لا سيما هذا المرض والوباء الذي هو معروف بوباء كورونا، ونحن قد تيقنا أننا نعيش في ظل مرض معدن. فإذا عرفنا ذلك لا بد من الاحتراز، لا بد من الابتعاد، لا بد من ترك التجمعات، فالإنسان إذا ما بال قد يتضرر ويضر غيره، ينقل المرض لأولاده، ينقل المرض لأمه العجوز، ينقل المرض لأبيه الشيخ الكبير، فالمرض ينتقل ويتسارع في هؤلاء الكبار والصغار فيقتلهم. لا بد من الحرص على النظافة وغسل الأيدي مع تغطية هذه اليد عند الخروج وتغطية الفم لا سيما عند العطاس، فلا يورد ممرض على مصح، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، وأمر بأن نفر، فروا من المجذوم فراركم من الأسف كما جاء في البخاري وغيره. فإذا الناس ما تعاونت لن ينفعهم الندم بعد ذلك.